حصريا على موقع djkimo.com. مش عارف ابتسم، مش عارف مال اللي جرى، انا المفروض اعتذر ليه ان ده حال. حاسس اني وقعت ومش هفوق لنفسي تاني، حاسس اني وصلت لنقطة سودا جوا دماغي. حابس نفسي في اوضه وماسح صورتي قافل نمرتي، وبيتفقد فيا الامل، حاسس نفسي اني بنتهي زي ما تقول في بحر دموع، وكل يوم بتزيد دمعتي، وبتحسس اني مت خلاص ما بقتش اشوف ضحكتي. كل الناس بتقولي مال، وانا ارد اقول اهو شغاله، مع ان كل حاجه مش شغاله. فات عليا شهور في نفس الحاله، حاسس اني بقيت مش فاكر حاجه، بقيت بتصور جنب الناس وبسيب مسافه، بعمل نفسي ان انا كويس ورا الشاشه، بسال نفسي كل سؤال ملوش اجابه. بس الدنيا جت عليا بزياده، قدام الناس بعمل ساون بس انا مصاب بالقلق، عايز اموت نفسي بس خايف اخش النار، اقول للسما الرب انا مش فاهم اللي بيحصل، هل ده كله ذنبي ولا ده الاختبار؟ بصرخ من الداخل بس ساكت من الخارج، باصص على الارض بيدي ماسك على دماغي، حاسس كل حاجه انا عاوزتها مش عايزاني، كل شويه اتقرب. كل الناس بتقولي مال، وانا ارد اقول اهو شغاله، مع ان كل حاجه مش شغاله. فات عليا شهور في نفس الحاله، حاسس اني بقيت مش فاكر حاجه، بقيت بتصور جنب الناس وبسيب مسافه، بعمل نفسي ان انا كويس ورا الشاشه، بسال نفسي كل سؤال ملوش اجابه. بس الدنيا جت عليا بزياده. حصرياً على موقع djkimo.com.